ضاقت عليا الكروب ولا غيرك هيفرجها انت إلهي المهوب عارف مخارجها. ضاقت عليا الكروب ولا غيرك هيفرجها انت إلهي ملاك الرب حارسه.